الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي بالتمسك به سعدت الأمم وعزت، وبإهماله وطرحه وجعله وراء الظهر شقيت أمم وذلت، الذي هو النور المبين الذي أنزله الله على رسوله الكريم وجعله هاديا مهديا وجعل فيه السعادة في الدنيا وفي الآخرة وجعل فيه تقي الشقاء الأبدي في الدنيا وفي الآخرة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الطرق في العقائد والأخلاق والعبادات هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سلكها سلم ونجا وربح خير الدنيا والآخرة، ومن تجنبها وتنكب عنها خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وشر الأمور محدثاتها، في الدين لا توجد المحدثات إلا وتأتي بالمصائب والكوارث وغضب الله تعالى. الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيه ولا ينقص أبدا، فكل شيء من الدين لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه فهو كذب على الله وبهتان عظيم وضلال مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، فكل بدعة ما فيها هي الضلال. فيجب على المؤمنين أن يتمسكوا بالوحيين واتباع النبي الكريم. هذه الخطبة في المحبة بين المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرا أخرج شطعه فآزره فاستغلظ استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الله تعالى: محمد رسول الله وهو خير خلق الله، والذين معه وهم أصحابه أشداء على الكفار أقوياء يقهرون الكفار ويحاربونهم ويذلونهم ويهزمونهم، ولكن رحماء بينهم متراحمون متوادون متحابون يتواضع بعضهم لبعض ولا يكاد بعضهم أبدا يتطاوع على بعض. وقال تعالى في موضع آخر: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن الصادق يكون متواضعا لأخيه المؤمن محبا لأخيه المؤمن رحيم على في المؤمنين. والمنافق بالعكس يكون أسدا على أخيه المؤمن ويكون نعامة أو حمامة, يكون أسدا على أخيه المؤمن ويكون نعامة أو أرنبا أو حمامة على الكافر والعدو. هذه شيمة المنافقين الأرذلين. تراهم ركعا سجدا, تراهم ركعا دائما في ركوع وسجود وتضرع الى الله المعبود سبحانه لا اله الا هو. ولذلك دائما يكون معهم بنصره وتأييده وتوفيقه. يبتغون فضلا من الله ورضوانا, يطلبون الفضل والرضوان من الله تعالى, فرضي الله عنهم ورضوا عنه. اولئك حزب الله, الا ان حزب الله هم المفلحون. فيما هم في وجوههم, اذا رايتهم تعرف في وجوههم التواضع لله والخشوع لله ونور الإيمان على وجوه ظاهر. من أثر السجود لأنهم يسجدون لله كثيرا, ومن سجد لله كثيرا رفع الله قدره وعلى ذكره. ذلك صف مثلهم أي صفتهم في التوراة, ومثلهم في الإنجيل صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج المعروف آذرة, كزرع في أرض طيبة وماء كاف أي أخرج أطرافه وقواه الله تعالى فاستغلظ استوى على سوقه وقام وصار سنابل يعجب الزراع, كل زارع يراه يفرح به ليغيظ بهم الكفار. فمثلهم الله تعالى بالزرع في الأرض الطيبة ويغيظ بهم الكفار لقوتهم وشجاعتهم وإيمانهم. وقال الله تعالى أيضا في شأن المؤمنين المتقين في الأنصار الذين تبوا دار الإيمان, الذين نصروا الله ورسوله وآووا الرسول الكريم المهاجرين, والذين تبوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم, يحبون كل من جاءهم مع أنه يضايقهم في أرزاقهم ولكنهم يفرحون به, لأن الدنيا عندهم لا تساوي شيئا, إن قلوبهم ممتلئة بالإيمان, ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا, ولا يجدون حرجا في صدورهم أبدا مما أعطوا وآثروا به ويؤثرون على أنفسهم. يطعمون الطعام وهم جائعون, ولو كان بالخصاصة ومن يقشع نفسه فأولئك المفلحون. الذي حفظه الله من شح النفس وبذل المال في سبيل الله وفي الأغراض الخيرية فأولئك هم الفائزون المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من المؤمنين زار أخا له في قرية أخرى, أي خرج لزيارة أخي له في قرية أخرى يريد بتلك الزيارة وجه الله, لا يريد به تجارة ولا شيء من أمور الدنيا أبدا. فأرسل الله ملكا على مدرجته, الله تعالى بعث ملكا يجلس في طريقه. فلما أتى عليه قال له الملك أين تريد؟ فقال أريد أخلي في هذه القرية, أنا أريد أن أزور أخلي في الله في هذه القرية. فقال له هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل هو صديقك وقد أنعمت عليه نعما تريد أن تستمر تلك النعم ليستمر هو بالشكر لك؟ فقال لا, غير أني أحببته في الله, أنا ما بيني وبينه شيء من أمور الدنيا أبدا ولكنني أحببته لله. أنا أريد أن أزور أخلي في الله في هذه القرية. فقال له هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل هو صديقك وقد أنعمت عليه نعما تريد أن تستمر تلك النعم ليستمر هو بالشكر لك؟ فقال لا, غير أني أحببته في الله, أنا ما بيني وبينه شيء من أمور الدنيا أبدا ولكنني احببته لله وحده ليس لغيره. فقال اني رسول الله اليك، ان الله احبك كما احببته فيه. الله تعالى يبشرك بانه يحبك لانك احببت اخاك في الله وزرته في الله. وعنه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أصناف من الناس، لا سبعة رجال أو سبع نساء، سبعة أصناف من الناس. إمام عادل، كل ملك عادل يأخذ للمظلوم حقه من الظالم ويحفظ حقوق رعيته ويقيم العدل بينهم، فهذا أول السبعة، ويشمل كل ملك عادل وكل خليفة عادل وكل أمير عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. من المعلوم أن الشباب زمن الطيش. الشاب الذي لم يخرج عن طاعة الله تعالى ولو في وقت الصيبة ولو في وقت أول الشباب ونشأ في عبادة الله عز وجل، هذا أيضا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويشمل كل شاب كذلك. ثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج عليها منها حتى يعود إليها. رجل حبب الله للمساجد وهي بيوت الله، وما أحسنها من بيوت. دائما إذا خرج من المسجد يبقى قلبه متعلق بالمسجد حتى يرجع إليه، لأنه يرى فيه راحة ويرى فيه سرورا وأنسا بالله تعالى. ورجل قلبه معلق المساجد إذا خرج يحتاج إليها. ورجلان تحابا في الله، وهذا محل الشاهد، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، اجتمع على محبة الله وتفرق عليه. بمجرد هذه المحبة في الله الله تعالى يظلم ظله ولا ظل إلا ظله. ورجل دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة شريفة ليست خبيثة ولا ساقطة ولها جمال فائق يفتن الذات، ودعته إلى نفسها وعرفت عن نفسها فقال لها إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل صدق الصدقة اخفاها وبالغ في اخفاها حتى ان اليد اليسرى ما تعرفش ايش تعطي اليمنى. ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه اي بالدموع. من المعلوم ان كثير من الناس في طبيعه النساء اذا كان في المجلس يستطيع ان يبكي بكاء شديدا وقلبه فارغ من الإيمان لا خشوع فيه ولا خوف، ولكن هذا ذكر الله ولم يسمع أحد ففاض عينه بالدموع. فهذا أيضا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون الذين اجتمعوا على محبة الله واسترخوا على محبة الله وما لهم أي غرض آخر. الله تعالى أيضا يظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. ومن أظله في ظله لم يرى إلا الخير والسعادة والسرور والمشاشر واليوم القيامة. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. لا يدخل الجنة إلا مؤمن بالله قلبا ولسانا وعملا، ولا يمكن أحد يبلغ الإيمان الصحيح إلا إذا أحب جميع المؤمنين لوجه الله. ولا تؤمنوا حتى تحبوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ يقول النبي الكريم أريد أن أعلمكم شيء إذا عملتوه تحبوا. أفسد السلام بينكم، إذا مر أحدكم على الآخر فليلقبوه للطريق بشوش ويسلم عليه لا لغرض إلا لأنه مؤمن بالله. وقد صار سلام بالتعارف، سلام بالله والإسلام لمن خلفه الدين، صار بالتعارف فقط. وعن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار هم مدينة الرسول رضي الله عنهم لا يحبهم إلا مؤمن، لأن من صرف لله ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبهم الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. من أحب أنصار رسول الله أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى المتحابون في جلاله لهم منابر من نور، ينصب الله لهم سبحانه منابر من نور يثبتهم النبيون والشهداء، حتى إن بعض الأنبياء يتمنون أن يكونوا مثلهم، وإن بعض الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله تقتلوا يتمنون أن يكونوا مثلهم. هذا بصفاء القلب وصفاء المحبة. وعن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا، دخلت مسجد دمشق وشفت راجل شاب وأسنانه تلمع من خلال السواك ومحافظة على نظافتها، والناس معه يوه إليه ثم صدر عنه. كل من اختلف في المسجد من المتعلمين ومن العلماء يذهب ويسأل هذا الرجل ويقنع بقوله وين راجل. فسألت عنه فقيل لي هذا معاذ بن جبل، هذا هو الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وتفقه في دين الله وصار على من علام الفقه المحمدي. قال فلما كان من الغد هجرت الى المسجد. هذا الرجل احب معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ان يجتمع معه في خلوه ما ابنى معهم احد. يقول في النهار الثاني مشيت انا صلاه الظهر مبكرا فوجدته قد سبقني للتهجير، وجدته سبقني للمسجد ورايته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته. فلما قضى صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، انت من جهه وجهه وسلمت عليه. فقلت له اني احبك لله، فقال الله. قلت الله. استحلفه بالله مره اخرى فقال والله. فقال الله. قلت الله. مره ثالثه قال فجذبني من حبوتي وقال لي ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى واجابت محبتي المتحابين فيه. الذي يتحاب لله يحبه الله تعالى، المتجالسين فيه الذي يجلس بعضهم الى بعض لله لمحبه الله وحدها، المتزاورين فيه لن يزور بعضهم بعض لله تعالى فقط، المتبادلين فيه الذين يعطي بعضهم بعض المال لوجه الله تعالى. فالمال لا يساوي عنهم شيء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وأجرنا جميعا من العذاب الأليم. وأستغفر الله لي ولكم من شر المسلمين ولنا والرب الرحيم. الحمد كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه للصفاء والوفاء، وعلى التابعين خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وآل بيت نبيه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. عن المقداد بن معدي كلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه لله. إذا الله تعالى أكرم الإنسان بحب المؤمن لا لأي غرض إلا لوجه الله فليخبره ولا يبقى ذلك في نفسه بل يقول إني أحبك في الله فتزداد محبتهم وتكون موصلة لهم إلى رضوان الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم المتحابين فيه المتبادلين فيه المتداولين فيه المتجالسين فيه سبحانه لا إله إلا هو. ونسأل سبحانه وتعالى أن يسدد ويوفق ملك الحسن الثاني إلى كل خير وأن يبعد عنه كل شر وأن يحفظه من الأشرار وأن يبارك في ولي عهده الأمير محمد وفي سائره لبيته كما نسأله ونستوصله بإسماء الحسنى أن ينصر المسلمين على الكافرين في كل مكان وأن يخذل أهل الشرك والضلال وأهل الظلم والعدوان. اللهم لا تدع لنا في مقابلنا هذا ذنب إلا غفرته ولا عيب إلا سترته ولا دين إلا قضيته ولا مسلم إلا سمحته ولا مرض إلا شافك وعافيك ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمثلك يا كرم الرحيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بحمد الله رب العالمين.